فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. معنى إن ما عملوش الثلاثة دول ما نخليش سبيلهم، وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت إيه؟ اقتلوه، مش كده؟ أو إيه؟ خذوه أو احصروه أو اقعدوا لهم كل إيه؟ كل مرة. يبقى أول حاجة فيها إيه؟ القتل. القتل دي من للقمة. تبقى إذن لما يجي واحد يترك الصلاة بقى ولا واحد يترك الزكاة يبقى ما أداش الثلاثة. تاب ولا ما صلاش، تاب وصلى ولا زكاش، ما عايزين الثلاثة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذا فخلوا سبيله. إذن إن عملوا اثنين ما نخليش سبيله، إن عملوا واحد ما نخليش سبيله، وما نخليش سبيلهم يعني ندخلهم في إيه؟ اقتلوهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كلا إيه؟ كل مرصد. وهذا الرأي هو الذي أخذ بعض الأئمة في أن تارك الصلاة لازم نقتله. الثاني قال لك لا، تارك الصلاة إما أن يكون عن جحد لها وإما أن يكون عن كسل. فإن كان عن كسل نستتيم ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا عايز إيه؟ اللي احنا عايزين. ولذلك سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ مش إن ارتدوا عملوا الزكاة؟ منعوا الزكاة. قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على إيمانهم ومنعوها يبقوا عاصين، إنما هم إيه؟ ارتدوا، ردوا الحكم على الله. وهناك فارق بين أن تعصي ربك برد الحكم عليه وبين أن تسلم بالحكم منه وتتهم نفسك أنا ما قدرتش أعمله. ولذلك الناس اللي دفعوا عن الربا مين يا شيخ قول هو حرام ولكن أنا مش قادر عليه، عشان ما تبقاش في موقف الكافر، لأنك إن قلت مش حرام تبقى إيه؟ ردت الحكم على الله، ولكن تقول هو حرام بس أنا ظروفي مطالب أمين. ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان آدم وعصيان مين؟ إبليس. طب إبليس أمر فعصى وآدم أمر فعصى، اشمعنى ده يبقى عليه اللعنة إلى يوم الدين واشمعنى ده فتلقى آدم من ربه كلمات؟ قال لك إبليس عمل إيه؟ إبليس رد الحكم على الله، قال له أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه. الله، يبقى ده رد الحكم على الله. إنما آدم ما قالش كده، قال حكمك صح يا رب بس أنا اللي إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. تارك الصلاة لوقتها يأسم في آخر لحظة من حياته. ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبة عباده فيفتح لهم باب التوبة، عشان اللي فيه الخصال دي اضيع الصلاة واتبع الشهوات ما ييأس. ليه؟ ام قال لك لان الله اراد ان يرحم المجتمع ممن عمل شهوة، لان لو كان دي هتفضل فيه طوالي ولا ربنا ما يغفرهاش يبقى سموه فاقد خلاص، ولك ما خلاص انتهت المسألة يعيشوا في الارض ايه. ولكن فتحة باب التوبة يعمل ايه؟ يخليه يسيب، عشان مين؟ عشان يرحم الناس. يرحم الناس من مين؟ يشاف. طيب التوبة دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين، التوبة تشريعها من الله، فعلها من العبد وقبولها من الله، فهي من الله اولا واخيرا. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم تبع لشرع لهم التوبة، وبعدين انت تتوب وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. يبقى هي من الله أولا وإيه؟ وأخيرا.